رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. ملاك ذلك، أمسك عليك لسانك. فقال معاذ متعجبا: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، يعني كلام النبي معناه هو في حاجة بتدخل النار إلا كلام الناس؟ سبحان الله، الكلام هو اللي بيدخل النار. انظر حتى تتأمل وتتيقن من هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد اجتمعوا حوله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس الذي أتى يوم القيامة بحسنات كالجبال. طب هل أنا وإنت نضمن إن إحنا عندنا حسنات كالجبال؟ اللي جايب حسنات كالجبال لكن تكلم في أعراض الناس وفي حقوق الناس صار مفلسا، مع إنه كان حسناته كالجبال. أنا وإنت ما نضمنش حسناتنا توصل لهذا المستوى أو هذا القدر، ومع ذلك نتكلم بما ندري وبما لا ندري، نتكلم لمجرد أن نسمع شيئا فنقوله. اسمع لقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم. التلقي، تلقي الكلام يكون بالأذن، هؤلاء يتلقونه بألسنتهم، أول ما يسمع الكلام يخرج الكلام مرة أخرى من لسانه بدون تفكير، بدون تدبر، بدون أن يستشعر هل هذا الكلام حلال أو حرام. انظر إلى الكلام الذي صار يعني أيسر ما يكون على الناس، ألا وهو السب. الآن أصحاب يتمازحون، يسب بعضهم بعضا، والأمر كلما زاد في السب كلما زادت قوة العلاقة بينهما، وهذا أمر مما يغضب الله عز وجل. يغضب، نعم يغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. سباب المسلم فسوق، يعني أنا لما أسب إنسان مسلم يبقى اسمي عند الله فاسق؟ نعم. أي سب؟ نعم أي سب، لأن الحديث جاء عاما: سباب المسلم فسوق. تخيل خطر اللسان. كلمة التوحيد تقال باللسان، الشهادتين كذلك، كلمة الكفر وسب الدين يقال باللسان. كم من أسرة تشتتت وتفرقت بكلمة الطلاق قالها الزوج باللسان. كم من امرأة ابتعدت عن زوجها بسبب سوء لسانها. كم من أيتام تيتمت بسبب كلمة قالها أبوهم. كم من أناس دخلوا السجون بسبب كلمات. كم من أناس رفع قدرهم بين الناس بسبب كلمات. كم من رجل راجت تجارته بسبب حسن منطقه وحسن لسانه. اللسان عباد الله، كان الصحابة وسلف الأمة يقولون: ما شيء أحوج لطول حبس من لسان. سبحان الله العظيم، اللسان تصبح الأعضاء جميعا لتقول له وتحذره: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ألسنتنا وأن يطهر لنا قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.